ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. And they ask you about the mountains, so say, My Lord will blow them away with a blast.